حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ليه موجوع دايما وكئيب، عايش جوه الدنيا غريب، كل ما بشكي لحد مهوبي يعلق ويقول ده نصيب. انا مش شايف اني تمام، انا تعبان دايما وبنام، حاسس ان فيلم طويل متصنف غدر الايام. حياتي عذاب، مريض باكتئاب، ويومي سهرة مش لاقي العيلة. حياتي سموم ودايما مغموم، حزين كل يوم ومرمي فلا. دايما شايف اني وحيد، عايز زي صور على الحيط، انا برواز مكسور وقديم ملوش لازمه في قلب البيت. انا موجع من كل الناس والاسم انا عايش وخلاص، شارب هم وحزن سنين مش عارف على انه اساس. حياتي عذاب، مريض باكتئاب، ويومي سهرة مش لاقي العيلة. حياتي سموم ودايما مغموم، حزين كل يوم ومرمي فلا. حصريا على موقع دي جي كيمو.